يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. طيب اللغة دي اللي بيعبر بها كل قوم عن أغراضهم كيف تنشأ؟ تيجي إزاي يعني؟ اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. فالوليد اللي نشأ في أم عربية وبيسمع كلام عربي يتكلم عربي. طب لو راح انجلترا وهو وليد يتكلم انجليزي، إذن اللغة مش جنس ولا دم، اللغة محاكاة، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. حتى في اللغة الواحدة لو أن فيه كلمة غريبة أنت ما سمعتهاش قبل كده ما تفهمهاش، مع أنها عربية، مع أنها إيه؟ عربية. فيه كلام مقعر من الناس بيستعملوه واللي مغير ما يعرفش، أكنه بيتكلم إنجليزي ما يعرفش. ولذلك لها قصة، كان أبو علقمة النحوي لا يتكلم إلا بالعربية الفصحى، وبقى يجيب ألفاظ الخادم بتاعه ما وردتش عليه فما يفهمهاش، فشقي به غلامه. استيقظ مرة فقال يا غلام، مفهومة دي فهمناه، قال له أصقعت العتاريف؟ الواد ما عرفش ايه أصقع العتاريف ايه وصفه، قال له زقفيلم. قال له ايه وايه هو ابو علقمه؟ قال له طب زقفيلم يعني ايه؟ ما هو ما فهمش الواد أصقعت العتاريف ايه، مع انها لغه عربيه لكن لم يسمعها فبقت زي الاجنبيه. فلما قال له أصقعت العتاريف، الولد ذكي جاب كلمة من عنده كده نش كده، قال له زقفيلم. أم قال له وما زقفيلم يا ولد؟ إيه زقفيلم؟ قال له قل لي وأنت ما هي صقعة العتاريف؟ قال له أنا والله أردت أصاحة الديكة عشان الفجر. قال له أنا أردت لم تصح. يبقى إذن اللغة بنت المحاكاة، وما دام بنت المحاكاة اللي تسمعه الودن حيل، ما سمعتوش ما يتكلمش بيه. طب ادي واحد طبيب اسمه اعين راح لواحد يشتكي العله، اللي هو مين؟ علقمة، ابو علقمة النحو. فتصور واحد عيان ويجيب الفاظ متقعرة الطبيب مش عارف ايه عشان يشرع علته، قال له ما بك؟ قال قد أكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة، أصابني منها وجع من الوابلة إلى دعية العنق وألمت منه الشراسير. قال له أعد علي فوالله ما فهمت منك شيئا. قال له قد أكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة، أصابني منها وجع من الوابلة إلى دعية العنق ولم يزل ينمى حتى خلط الخلبة وألمت منه الشراسين. ما فهمش. فالطبيب برضه عمل زي الولد، قال له خد الوصفة بقى، خد حرقفا وسلقفا وشقفا وزهزقه ورقرقه بماء الماء ثم اشرب. قال له أعد علي فوالله ما فهمت شيئا. قال لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. إذن اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن تحكيه اللسان. لغتنا بقى لا تؤدي كلاما مفيدا إلا بجملة، والجملة كلمات والكلمات من حروف. يبقى الخامة بتاعت الكلام بتاعنا إيه؟ الحروف. الحروف قسمين، حرف لا يؤدي إلا بنية الكلمة، إنما هو في ذاته ملوش معنى. لما اقول كتب، الكف معناها ايه؟ ولا شيء، هي بتنضم للتاء والباء عشان تديني الكتاب، انما هي الحرف نفسه ملوش اسمه حرف مبنى، حرف تبنى منه الكلمه. لكن فلان ككذا كالليس، الكف لها معنى هنا تشبيه. يبقى حرف المبنى ملوش معنى في ذاته الا انه بينضم لغيره ويكون كلمه.

ولذلك قال إذا قرأناه فاتبع إيه؟ فاتبع قرآن. هنا بقى بتبدأ الحواميم سور سبعة. من العجيب إن الحروف المقطعة وردت واحدا زي نون صاد قاف، ادي حرف واحد، وجاءت على حرفين برضو طاسين مش كده، وجاءت على ثلاثة ألف لام ميم، وجاءت على أربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وجاءت على خمسة كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد جت ويا بعضها كده، حا ميم عين سين قاف اختلفت، حا ميم لوحده وعين سين قاف لإيه لوحده، يبقى لما عملها من خمس حروف ما جاب الخمس حروف مرة واحدة ويا بعض وعملها آية واحدة، ولكن هنا عملهم كام؟ آيتين، حاميم وعين سين قاف. قال لك حاميم أصل هذه الشركة لسه ست حاميم، إنما دي عين سين قاف بس هي لوحدها، إنما آيتين ولا مش آيتين؟ آيتين، حاميم عين سين قاف. دي بقى للأشياء اللي ما احناش عارفينها، اللي قلنا الغيب والمشهد، هات بقى اللي نعرفه ونعرفه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله، مفهوم كلام مفهوم، إنما حاميم وعين سين قاف مش فاهمين، مش فاهمينها، بناخدها غيب، وأخذ الغيب دليل الثقة في المتكلم، زي اسنان المفتاح اللي اديها لي أعمل بها، أفتح المفتاح وخلاص وانتهت المسألة، إنما معناه يعني أنا عمال أحوم هنا وأروح هنا وأجي هنا وهنا. طيب كذلك، ساعة ما تسمع كذلك فيه نكاف، الكاف دي حرف مبنى ولا حرف معنى؟ لحرف معنى، كذلك يعني مثل ذلك، يبقى حرف ايه؟ طب كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، كأيه؟ كذلك اللي هي الإشارة لإيه؟ بيقول ان الحروف المقطعة دي برضو من وحي الله، والكلام اللي جه بعده زيها من وحي الله، يبقى ما تفهمش انها جاية كده، هي من وحي الله. كذلك اي كحاميم عين سين قاف الذي جاء بعدها يوحي اليك، يبقى ده وحي وده ايه؟ ده وحي. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. من الذي يوحي؟ الله. ما هو الوحي؟ يوحي الوحي إعلام متكلم السامع ولكن بطريقة خفية، ما يكون مثلا ما انتش عايز واحد يكرم واحد ضيف عندك تقوم تغمز للخدام كده، أو حيت له بما يفهم بس بطريقة خفية، كل إعلام بطريقة خفية يسمى وحي. يقتضي الوحي موحيا وموحا إليه وموحا به. قال لك الحق سبحانه وتعالى يوحي لمن يشاء، يوحي للملائكة، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم، ويوحي للرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إليك، ويوحي إلى الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، ويوحي لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى، الله، ويوحي للنمل ويوحي للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى إيحاء الله للغير منتظم، كل الأجناس ملائكة وأنبياء وحواريين وحيوانات وطيور ومؤمنين غير أنبياء زي أم موسى، وجماد مثل الأرض، بأن ربك أوحى لها. يبقى الله يخاطب من يشاء، بس مش خطاب زي ما نتكلم كده، بطريقة خفية. أوحى لها إزاي؟ نفس في روعها، مرر بخاطرها، سمعت صوتا من بعيد،

إنما يدلك على إن برضه في مغفل برضه. بعزتك لأغوينهم أجمعين وهعمل فيهم إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بقى إبليس يقول أنا هقعد لهم الصراط المستقيم، يروح الخمارة بقى اللي في الخمارة مش عايزه دي جايز، إنما يروح المسجد ويروح في أنفس عمل للإنسان مع ربه وهو بيصلي يجيب له حتة مهمة قوي في حياته كان بيبحث عنها ويروح يجيبها له وهو بيصلي. ساعة ما يجيبها له وهو بيصلي ويسيبني أنا أقعد أكر فيها بقى. تركت وصفة الله لي حين ينزغني إبليس، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. الله فكروا بربنا، لأنه خناس إذا ذكر الله خناس. ما هوش غوى آدم وقال له ده ما ربنا ما منعكش من هذه الشجرة إلا أن تكون أي ملكا أو تكون من الخالدين. طب يا سيدي يا آدم أنت وإبليس قضية، قالها إبليس أمال قال لربنا أنظرني إلى يوم يبعثون ليه، شحت من ربنا أنه يعيشه. طب لو كان عارف أن الشجرة دي تديله خلود ها ما كان كل منها وتنتهي، إنما برضه دل على أنه مغفل، وبرضه دل على أن سيدنا آدم سهي عن الحكاية دي مع أن كان الذكاء يقول له خلد إيه. طب ما اللي أنت عمال بتقول ربنا أنظرني اليوم بعثوه، طب ما تاكل منها أنت وطيب، يبقى واد ناصح. إنما بقى سيدنا آدم إيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسي ولم نجد له عزما، فلما نسي نسي الحكاية دي. ولذلك يقول لك ما توصي واحد وما يعمل لكش العملية، يقول أصل ابن آدم إن الموصين بنو سهوان، طب ما هو أبوهم سهي، يبقى لما توصي واحد وينسى معقول إن الموصين بنو سهوان. العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا لا يتصرف فيه الخليفة، منطقة حرام أن الخليفة يتصور في السماء، إنما يتصرف فيما دون ذلك من الأحداث ودي في إيده. له ملك ما في السماوات وما في الأرض، مرة مثلا يقول إيه له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات إيه وما في الأرض، لأن الخلق متفاوت في خلق في السماء والأرض الاثنين، الملائكة الحفظة والملائكة يقولنا ويطلعوا، وفي شيء فوق بس العليين وفي شيء تحت بس. فلما يقول له ما في السماوات وما في الأرض بيجيب الجنسين، له ما في السماوات والأرض بيجيب الجنس المشترك. إذن الحق الحق الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض، وإحنا بنلعب حواليه الملعب ما حدش ملكه، إنما اللعيبة يلعبوا زي ما يحبهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.